وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لا يزال السياق في سورة العنكبوت في الآية 26 و27 في ذكر بقية أمر إبراهيم عليه السلام وما حصل له من أتباع وأحداث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله جل وعلا بعدما ذكر موقف قوم إبراهيم منه وإحراقهم إياه أو إلقاؤهم إياه في النار لإحراقه فكانت النتيجة أن باءت بالفشل، وما حصل منهم من تكذيب وإيذاء وغير ذلك، ذكر الله تعالى من آمن بإبراهيم عليه السلام فبين أنه آمن له من قومه لوط. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم عمه، فهو الذي آمن به هو لوط بن هاران ابن عازر، وإبراهيم ابن عازر، فإبراهيم عم للوط، فلوط هو الذي آمن وهاجر مع إبراهيم من بلاد بابل من قرية كوثي جهة الكوفة إلى بلاد الشام. وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. الذي قال هذا القول هو إبراهيم عليه السلام على القول المشهور، وإن كان بعض المفسرين أعاد الضمير إلى أقرب مذكور وهو لوط، لكن الراجح والصواب إن شاء الله أنه كلام إبراهيم بدليل السياق وبدليل الآيات التي ستأتي، فإنها كلها تتحدث عن إبراهيم وترجع الضمير إليه. وقال إني مهاجر إلى ربي، أي أنه انتقل من تلك البلاد إلى بلاد أخرى من أجل رضا ربه جل وعلا. مهاجر من بلد عاش فيها إلى بلد أخرى ليتعبد لله فيها بلا مضايقة وليجد فيها متسعا، كما هاجر عثمان رضي الله عنه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى الحبشة من أجل أن يتعبد لله براحة من دون مضايقة فالهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد آخر من أجل رضا الله جل وعلا والتعبد لله تعالى في ذلك البلد من دون مضايقة أو إزعاج. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. الله جل وعلا عزيز لا يغلبه شيء، فهو الغالب على أمره، وهو جل وعلا الحكيم في تدبيره. فكون أولئك لم يؤمنوا ولم يؤمن معه إلا لوط لحكمة يعلمها الله، فالله خلق الخلق وهو المدبر لهذه الأكوان، وهو جل وعلا لا يتصرف إلا لحكمة، وهو جل وعلا لا يغلب بل هو الغالب، فهو جل وعلا العزيز. وإذا كان ربي عزيز وحكيم وأنا مهاجر إليه فلا ضير ولا غضاضة، بل إن هذا هو مقتضى العزة وهو مقتضى النصر، بحيث أن الإنسان يتجه إلى الرب العزيز الحكيم لا إلى أصنام وأوثان مخلوقة لا تنفع ولا تضر وليس لها غلبة ولا قدرة على أي أمر. بعد هذا قال الله جل وعلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي أن الله جل وعلا وهب لإبراهيم إسحاق من امرأته العجوز التي تجاوزت 70، وقالت آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فالله تعالى امتن على إبراهيم بعدما يأس أن يولد له بأن ولد له من امرأته الحرة وهي سارة، وهب له إسحاق. وذكر إسحاق هنا لأن الإعجاز في مجيئه، حيث أنه جاء على كبر من أمه، وإلا فإن إبراهيم قد ولد له إسماعيل قبل ذلك من جاريته وأمته هاجر التي أنجبت إسماعيل أبو العرب، ولكن ولادته كانت عادية لأنها صغيرة السن. وأما إسحاق فإنه ولد من أم عجوز لم تكن تحمل وهي عقيم، يوم أن كانت شبابا ومحلا للحمل والولادة لم تحمل ولم تلد، وبعدما تجاوزت السن الذي تلد فيه النساء وأيست جاءها الخبر بالحمل والولادة، ولهذا قال جل وعلا ووهبنا له إسحاق. ويعقوب، يعقوب ولد إسحاق وهو نافلة، يعني زيادة على الطلب، المطلوب هو ولد، وهذا ولد الولد، يولد لإسحاق ولد في حياة أبويه، فيكون بهذا زيادة في إدخال الأنس والسرور لهما، حيث أنهما وخاصة سارة أيست أن تخلف، فإذا ولد لها ولد والولد ولد له ولد صار هذا من تمام السعادة لاستمرار النسل والذرية وتعاقب الولد. والأمر الأعظم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريته أي ذرية إبراهيم النبوة أي الأنبياء، فما بعد إبراهيم من رسل وأنبياء هم من أولاده، هم من نسله. العرب وهم إسماعيل ومحمد الخاتم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب وأولادهم إلى عيسى ويحيى آخر أنبياء بني إسرائيل. فالنبوة كلها في ذرية إبراهيم ونسله، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء من العرب وبني إسرائيل. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي الكتب المنزلة على الأنبياء، هي من على أولاد إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كلها أنزلت على أولاد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وآتيناه أجره في الدنيا أي أن الله جل وعلا أكرمه في الدنيا، أكرمه في الدنيا بأن أنجاه من النار التي هي أعظم نار أوقدت في الدنيا، وسلمه من العدو الذي أراد الفتك به مع قومه، وأعزه بأن جعله إماما للناس وجعله أمة، ورزقه من الطيبات وخلد ذكره، وهو محبوب عند الناس جميعا. وهو حليم أواه رجع إلى الحق منيب إلى ربه، فكان ذكره يتوالى عند ذكر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم من نسله. وآتيناه في الدنيا أجره، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أن الله تعالى كما أكرمه في الدنيا بالذكر الحسن أكرمه في الآخرة بأن جعله في زمرة الصالحين، فهو أحد أولي العزم من الرسل الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. وكان عند ربه خليلا له فاتخذه الله خليلا، فمكانته عند الله تعالى عالية ومنزلته رفيعة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. بعد هذا ذكر الله تعالى قصة لوط عليه السلام، سبق أن قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا، ثم قال وإبراهيم إذ قال لقومه، ثم قال هنا ولوطا إذ قال لقومه، أي ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولوط، فلوط معطوف على إبراهيم وإبراهيم معطوف على نوح، أي أن الله تعالى أرسل لوطا إلى قرية سدوم جهة البحر الميت بين الأردن وفلسطين، إذ قال لقومه، وذلك أنه بعدما ذهب هو وإبراهيم للشام آتاه الله النبوة وأرسله إلى هؤلاء وجعله رسولا ونبيا إلى أهل هذه القرية، فذهب إليهم وقال لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لوط عليه السلام جاء إلى قومه هؤلاء الذين كلف بأن يدعوهم بوجود منكرات عندهم غير مسبوقين بها وأفعال لم يعملها أحد قبله، ألا وهي استمتاع الرجال بعضهم ببعض، قضاء الشهوة الجنسية فيما بينهم، وهذا العمل عمل قذر لا تقبله أخس البهائم وأقدر المخلوقات لا تقبله وتأنف منه، لكن هؤلاء صار هو المحبب عندهم، فأنكر عليهم لوط عليه السلام أفعالهم تلك وبين لهم العمل الشرعي الصحيح، وهي أن يتزوجوا بالنساء ويستمتعوا بهن، وهذا هو الذي هيأه الله وخلقه لأجل قضاء الشهوة ووجود السكن وتحصيل الذرية، أما الأعمال التي يعملونها فإنها تتنافى مع هذه الأمور كلها، وهذا دليل على فساد تصرفاتهم ووحش أعمالهم وقبح صنيعهم، ولهذا سمى الله فعلهم فاحشة، فهو أمر يفحش وأمر يستبشع ويستقدر ويستقبح. إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، لتأتون الذكران من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يسبقكم على هذا العمل القبيح أحد من العالم، فهم أول من عمله واستساغه. أئنكم لتأتون الرجال، وهذا إنكار وتقرير وتوبيخ في وقت واحد، كيف يليق هذا؟ تأتون الرجال وتقضون شهوتكم بالرجال، وهذا أمر لا يستسيغ. كل الكائنات الحية لا ينزو الذكر على الذكر، الكلاب والخنازير والحمير لا ينزو الذكر على الذكر، فكيف بهؤلاء القوم يستسيغون هذا العمل؟ ألا إنه فساد وفاحشة وأمر قبيح لا يقبل بكل المعايير. الأمر الثاني أنكم تقطعون السبيل، وذلك أنهم يؤذون من يسافر في الطريق، يقفون يعترضون المسافرين ويؤذونهم في أعراضهم، يحاولون فعل الفاحشة فيهم ويسرقون أموالهم ويؤذونهم بأنواع الأذية. والأمر الثالث وتأتون في ناديكم المنكر، تأتون في ناديكم يعني محل اجتماعاتكم، النوادي التي يجتمعون فيها يعملون فيها المنكر. المنكر قال بعض المفسرين إنه هو إتيان بعضهم لبعض وكشف عورات بعضهم أمام بعض، فيحلون الإزار ولا يبالون به أمام بعضهم، فالحياء منزوع منه. ومن ذلك أيضا أنهم يستعملون الصفير والتصفيق والرمي بحصى الخدف كأسلوب من الأذية وعدم المبالاة وقلة الأدب. يرمي بعضهم بعضا بالحجارة الصغيرة التي تسمى حصى الخدف، من جنس حصى الجمار التي ترمى بها الجمار، بالإبهام ترمى هكذا، فهذا كان من عادتهم. هذه الصفات مجتمعة كلها تدل على الرداءة في الأخلاق وقلة الأدب وعدم المبالاة بالقيم. وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لوط عليه السلام كان يحذرهم من العقوبات التي تنزل بهم بسبب فعلهم، ويخوفهم بالله ويقول خافوا الله اتقوا الله لا ينزل عليكم عقاب بسبب مخالفاتكم، فأفعالكم قبيحة وتصرفاتكم مشينة فاتركوها واشتغلوا بأعمال صالحة. فقالوا قد أكثرت علينا الكلام، وعن تدعي لنفسك النزاهة والنظافة، نحن لا نحب المتطهرين، إما أن تتأدب وتسكت وتتركنا على ما نحن عليه، أو نطردك أو نرجمك وأنت تهددنا بالعذاب من زمان، وأن تقول يجيكم عذاب يجيكم عذاب يجيكم عذاب، وين العذاب؟ هاتوا جيب العذاب إن كنت صادق، إن كنت صادق فأتنا بالعذاب. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا نوع من المكابرة والاستخفاف والتطاول، ولهذا مع الأسف نماذج في عصرنا هذا، إذا دعا إنسان إلى الخير وحذر من الشر سخر منه بعضهم وقال أنتم كل شيء تقولون هذه عقوبات وهذا يسبب عقوبات وهذا يفتح عن عقوبات، ما شفنا شيء. حتى إن بعضهم إحدى الصحف يقول سمعت خطيبا يخطب في مسجد يحذر من الزلازل التي وقعت في بلاد العرس، يقول ايش ذنبهم اهل العرس؟ ورمى تصير العقوبة في المدن التي يكون فيها جرائم، وهو بهذا يستهزئ ويسخر من تدبير الله جل وعلا. الله جل وعلا قادر أن يدمر المدن كلها، لكنه يرسل منبهات ومواعظ يكون ضررها أخف ولا ينتج عنها أضرار كبيرة، ليتعظ من كان له قلب ومن كان يحسن الفهم. وإلا فالذي هز العصا يهز أي مكان ويدمر كل مكان، لأنه لا يعجزه شيء. نوح عليه السلام لما قالوا له هذه المقولة قال رب انصرني على القوم المفسدين، وصل إلى حال الإعياء والعجز عن هؤلاء القوم، حيث أنه بذل لهم النصح وحذرهم وخوفهم وبين لهم الحق وحذرهم من عواقب المخالفة، فما استجابوا له وما آمن معه إلا بنتاه وزوجته الثانية، وأما زوجته الكبيرة فكانت على منهج قومها، وسيأتينا تفصيل ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. هذه الآيات ونحوها كلها ذكرها الله جل وعلا ليبين أحوال الأمم السابقة، وأن الله تعالى لا يعذب حتى يرسل رسولا يبين للناس ما نزل إليهم ويدعوهم إلى الحق لتقوم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهو أيضا ذكره الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم لينبه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن لا يقع فيما وقع فيه أولئك القوم من المخالفة للنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيحل بهم ما حل بأولئك القوم. فليس بيننا وبين ربنا جل وعلا نسب، إنما نحن خلق من خلقه، يعز من أطاعه ويذل من عصاه، فمن آمن واتقى وعمل صالحا فهذا يحيى حياة طيبة، وأما من أساء وطغى وتجبر فإنه له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول للمرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام؟ لا، لا يجوز لها، إنما يجوز لها أن تجلس في الساحات الخارجية خارج المسجد. يقول ما حكم وقف مثل الفرش للمسجد؟ هل يجوز نقله إلى مسجد آخر إذا دعت الحاجة واستغنى المسجد الأول؟ نعم، إذا كان المسجد الأول استغنى عن هذا الشيء ونقل إلى مسجد مثله فلا حرج في ذلك. يقول العشب النابت على أرض الوقف هل يجوز الاستفادة منه؟ هذا للموقوف عليهم، هذا ملك للموقوف عليهم، إذا نبت في أرض موقوفة عشب أو شجر أو نحوها فهي ملك للموقوف عليهم. قال إذا كان هذا مقبرة فنقول المقبرة إذا كان يمكن أخذه من دون تعد على القبور بمعنى لا يطع عليها الإنسان ولا يمتهنها فلا حرج، أما أن تداس القبور فلا يجوز. أو كان الذي يأخذ هذا يعتقد في هذا العشب ونحوه اعتقادا لتأثير القبور فيه فلا يجوز أيضا.